عنيدا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع فذكر بالقرآن من يقرأ.